أنا أقول لك لا إذا فعلنا فالآلة من ذات الناقص ولا من آلة أحضر ذاته اللاعب من آلة أولا ذات اللاعب أو من آلة من آلة الثاني من آلة صح؟ صح صح صح صح من حافظ أغفاء فاعل تحمل مرفوع برمل مقدرة على آخر من غير التعذر هلا؟ انت فاعل مرفوع برمل مقدرة على آخر من غير التعذر لا اشتغل ولا ما بيشتغل لأن ما هو على الأقل نعم طيب سعد اشتغل لكنه في الواقع من حيث الوقت مجهول الاخطار طيب الانثى ولا تضع الانثى الا بعلم الحال اي معلومه له شوف ما تحمل من انثى اي انثى تحمل من بني ادم من هو من غيره منه ومن غيره ما تحمل ولا تضع إلا بعلمه وهذا كقوله تعالى وما تسقط من ورقة إلا يعلمه الله عز وجل يعلم ما تحمل كل أنثى نعم في ابتداء الحمل وتطور الحمل ومآل الحمل وكل ما يتعلق به ولا تضع إلا بعلمه فأول ما ليس الحمل في الرحم معلوم عند الله وإذا وضع فهو معلوم عند الله عز وجل وقول عنك حال مش معنى حال يعني أن الجار والمفروض في موضع نصب على الحال فمن إلا بعلمه إلا معلومة له إلا معلومة له ويمكن أن نقول من لا حاجة لهذا التأويل فلنقول إن ننبه هنا المصاحبة والمقارنة أي لا يحصل الحمد ولا الوقت إلا نقول بعلم الله عز وجل ونريد إلى ذلك أيضا أنه بعلمه وإرادته لكن سنحن نسأله مفاعل أنها أن فيها دليلا على أن من أثبت العلم لازم أن يثبت الإرادة ولهذا قال أهل السنة بالنسبة للقدرية قالوا ناظروهم بالعلم قال الشافعي وغيره ناظروهم بالعلم فإن أنكروه كفروا ونقضوه استسلموا قالوا ما يعلم ما إذا كفروا وإن قال يعلم خصمه لأنه إذا علم ذلك فإن أن يقع الشيء على خلاف معلوم أو على وفاقه فإن كان على وفاقه فبإرادته وإن كان على خلافه فقد انفرد فإن هذا من فروعه شيخ نعم شيخ قوله هو وشه هو وشه هو يعني النكر هو يعني نقمة أعظم من هذا ولا نسمه ولا مثل هو قائم مثل هو قائم لكن فارد فارد الذي التوكيد يعني المقر ومقر أولئك هو يقولك أنه قال مقر أولئك مقر أولئك هو من امر ولا ينقص من امر الا في كتاب نكمل هذا كله ولا امر من امر ما هذه النافيه ايضا بدليل قوله الا في كتاب ودليل اخر قطع الجامعه ما امر من امر او ما يفارق عمر طويل العمر ولا ينقص من عمره أي ذلك المعمر أو المعمر الآخر إلا في كتاب. قول المعمر من معمر من تعني الزيادة في العمر. المعنى لا يزال في عمر أحد ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. طيب ما عملنا فقول من معمر من هذه الزائدة داخل على نور الدفاع فنقول في معمر ما إبتال نقول رمي مقدر على آخر مين من الوشع المحل بحركة حرف جر الزائد وقوله ولا ننقص من عمره إلا في الكتاب. هنا يقول عمره قال المعمر أي ذلك المعمر قال المعمر الآخر. أما كون الضمير في قوله عمر يعود على معمر آخر فهذا لا إشكال فيه لأنه يكون معمرا ويكون الثاني ناقصا، لكن إشكال إذا قلنا إن الضمير يعود على نفس المعمر فكيف يكون معمرا وهو في نفس الوقت منقوص لعمره ومعمر من المعمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. هذا محل إشكال في بناءه ولا لا؟ طيب لا يعمر من المعمر لنفر أنه ذي ولا ينقص من عمره إذا كنا ضمير عند ذلك المعمر صار بعيد على إيش؟ على ذي فيكون زيد معمرا منقوصا من عمره معمرا منقوصا من عمره إذا قلنا إنه عائد على عائد على معمر آخر وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره أي من عمر معمر آخر لا يرد من عمر الأول صار النقص يعود على شخص آخر فعند يزيد معمر معمر منقوص من عمره وهذا لا أشكال فيه. لكن الإشكال الأول اختلف المفسرون في توجيه فقال بعضهم ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إن النقص هنا في مقابل الزيادة لأن الإنسان كلما تقدم يوما في الدنيا نقص عمره باعتبار آخر عمره مثلا الذي له 10 سنوات إذا صار له 11 سقدر أنه سيموت في 20 سنة نقص ولا كلما زاد من الوجه نقص من وجه آخر فالمعنى أنه يكتب نقصه كما تكتب زيادته يعني قال مثلا يكتب مثلا فلان بلغ موضوع 10 سنين ونقص من عمره يعني من آخر عمره 10 سنين بلغ 11 ونقص من عمره 11 فبقي 9 وهكذا وإلى هذا بعض التاريخ. ولكن آخرين من أهل العلم من المفسرين قالوا إن هذا فيما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام في قوله من أحب أن يبسط له في بيته وإن سأله قلته فليس رحمه ومعنى أن الإنسان ينقص عمره ويزاد بحسب صلة رحمه ثم ينقص من عمره إذا لم يصل رحمه ولا يزال في عمره إذا وصل. والمعنى على هذا التفسير أن زيادة العمر أو نقصه مكتوب عند الله عز وجل مكتوب فمن قدر له أن عمره يطول بصلة الرحم فسوف يقدر له أن يصل رحمه ومن قدر له أن ينقص عمره في قطيعة الرحم فسوف يكون قاطعا برحمه لأن الأسباب مضبوطة أو أن المسببات مضبوطة لأسبابها معلومة عند الله أفهمتم؟ وهذا يزيل عن الإشكال الذي أورده بعض العلماء في هذا الحديث وحاولوا أن يفصلوا مزيادة العمر بالبركة في عمر الإنسان، لأن الله إذا أنزل بركة في العمر وإن كان قصيرا صار أحسن أو صار خيرا من عمر طويل بلا بركة. ولكن تقدم لنا أن هذا لا يفرده من الإشكال، لأن البركة أيضا مفهومة أو غير مفهومة، مكتوب وإلى وكذلك نزعها مكتوب، فلا يفرد من ذلك من الإشكال. لا يفرد من الإشكال إلا أن نقول إن عمر الإنسان المطول بسبب صلة الرحم قد كتب، وقد كتب أن يصل رحمه. إذا ما فائدة من قول الرسول أحب أن يوصف له في رزقه وليس له في أثره؟ الجواب الفائد من ذلك هو الحث على صلة الرحم حتى لا صلة الرحم. كما أن نقول من أحب أن يدخل الجنة فليعمل عملا صالحا، لا يقول قائل إذا كانت الجنة المكتوبة فكيف فإنه لم يعمل، وكيف هي إذا أن كتبت الجنة فقل هي مكتوبة من قبل أيام، لكن قد كتبت له الجنة وكتب أن يعمل لها عملها. وعلى هذا كل ما حصل من اقتراب الله عز وجل فإنه لا يخص هذا بالعمر، الإشكال وارد على الجميع ولكن الجواب عنه كثير. وأن يقال إن هذا مكتوب نتيجة لهذا السبب وهو معلوم عند الله، أما عندنا فلا شيء معلوم. طيب إذا يكون أحسن كلمة في الآية أن المراد من عمره أو من عمره، وأن الإنسان قد يزاد في عمره لسبب من الأسباب وقد ينقص من عمره لسبب آخر. قال إلا في الكتاب، إلا في الكتاب، كتاب فعال بمعنى مفعول، ففراش بمعنى مفعول، وعطاء وغلاف بمعنى مفعول، وبناء بمعنى مبني، فكتاب بمعنى مفعول. فما هو هذا الكتاب؟ قال من رحمه الله هو اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ هذا السند محفوظ من عدة أبواب، محفوظ أن يناله أحد لأنه خاص بتقدير الله عز وجل، محفوظ من أن يغير أو يبدل، ولهذا إذا كتب ثلاث مرات فإنه سيكون كما قال الله تعالى فقال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. وكذلك ايضا محفور عن الخلل بحيث لا يجبرنا ما لم يكتب فيه ولا يتخلف ما كتب فيه، يعني لا يقع فيه السهو وهو يكون من كل وجه. ان ذلك على الله يسير، هيا إن ذلك المشار إليه كل مسألة، زيادة العمر والنقص والكتاب كله يسير مع الله، أي هين عليه، وإن كان عند المخلوقين صعبا وعسيرا لكنه عند الله سهل ويسير، لأنه عز وجل إذا أراد شيئا قال له يكون فيكون. ثم قال تعالى وما يستوي البحران، ما يستوي ما نعقل، نعم ويستوي بمعنى يتساوى ويتماثل البحران، وهذا كما ترون مجمل. والبحر هو الماء الكثير، فكل ما يكون يسمى بحرا. البحران هنا مجمل فسره عز وجل بقوله هذا عبد فرات وهذا سائر شرابه وهذا من كل اجاز، هذا عبد فرات، العبد معناه الحلم المستساغ حلمه، والفرات يقول المؤلف في تفسيره شديد العروبه، سائر شرابه او شربه، سائر معناه سهل وميسر، لأنه كل عنه وليس فيهما يكذبه من وساخة أو حرارة زائدة أو بروز زائدة. المهم أنه أرض خلاف مسائل الأحرار. الثاني، وهذا ملك أجاج شديد من الروح، ملك شديد من الروح. هل يستويان؟ لا. وهل هذا يراد به الحقيقة أو هو مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر؟ قيل إنه يراد به الحقيقة بدليل قوله ولكل تأكل لحم طريق، وقيل إنه يراد به مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر. فالمؤمن بمنزلة عناية القرى، والكافر بمنزلة الملك والإجاز. ولكن لدينا قاعدة في الكلام أنه إذا دار الأمر بين أن يكون حقيقة أو غير حقيقة وجب أن يكمل على الحقيقة، فهو أيضا حقيقة. ويؤيده أيضا قوله ومن كل تأكلون من طريق، فإن مثل هذا التشريع يدل على أنه حقيقة وليس بمجاز. على أننا نقول أنه لا مجاز في القرآن ولا في غيره كما مضى علينا كثيرا، ولكن مع هذا لا بأس أن ننتظر من نفي اتصال بين هذين البحرين ونفي اتصال بين كل شيئين متغيرا. يعني لا مانع من ان ينتقل الكون الى انتفاء التساوي بين هذين النصفين، من انتفاء التساوي بين هذين النصفين الى انتفاء التساوي بين الامور المعقوله المعنويه. قال من كل تاكلون لحما طريا، من كل متعلق بقوله تاكلون لحما طريا هو السمع. الطري معناه الذي لم يتغير بنتن، وهذا من كفاره السمع انه وان مات فانه طري، كما قال الله تعالى احل لكم سيد البحر وطعامه متاعا لكم والسياره. قال ابن عباس رضي الله عنهما سيده ما قتل حيا وطعامه قتل بينك. ثانيا، من فوائد هذا اللحن وتستخرجون من الميت، وقيل منهما حلية تلبسونه، حلية تلبسونه وهي اللؤلؤ والمرجان، كما قال تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. وقد اختلف الناس هل هذا لا يخرج إلا من المالح أو يخرج من المالح والعدل، فأكثر المفسرين على أنه لا يخرج إلا من المالح، وحمل قوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان على أن المراد من مجموعهما لا من جميعهما، مجموعين لا من الجميع. فهما إذا قلنا عندنا بحران عرض ومالح يخرج منهما المرجان، منهما من المجموع لا من الجميع بحيث عن كل واحد، ولكن الصحيح هنا أنه يخرج من الجميع، لأن هذا هو أهل القرآن، والله سبحانه وتعالى أعلم بما خلق، فإنه يخرج منهما. وقد ثبت الآن أنه يخرج المرء والمرجع من هذا ومن هذا، ولهذا قال الملك وقيل منهما حلية تلبس منه، وذكر اللبس لأنه غاية ما ينتفع به في هذه الحلة، ولم يمنعون أنه يستخدم هذه الحية ويتخذها تجارة، وتجارة اللؤلؤ والمرجان فيما سبق وإلى الآن لم تزل تجارة قوية، لكن هؤلاء التجار الذين يتجرون بها وشرائع من ذلك النفس، لأن الذي يشتريها منهم يريد بها النفس، فإن أراد بها التكسب فتلبيبها على من ينبسط. فذكر الله في هذا البحرين منفعتين، منفعة ظاهرة ومنفعة باطنة، كسوة للبدن في باطنه وكسوة للبدن في ظاهره. كسوة البدن في باطنه أكل اللحم، فإن أكل اللحم كسوة للبدن في باطنه. ولهذا قال تعالى: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، ولم يكن ولا تعرى، فقال ولا تعرى، لأن الجوع عري الباطن والعري عري الظاهر. طيب، ثم نقول ذكر الله لباسه، اللباس الباطن بأكل اللحم واللباس الظاهر بهذه الحيلة، ومن كل تأكلون وتستخرجون، وترى حبسا أي كنت السفن فيه في كل منهما ملاحظ. قال وترى أي حبسا الخطاب لهم لكل من يتوجه إلى الخطاب، وذلك هنا بصرية، هي بصرية فإنه يشاهد البواخر في البحار تمخر الماء أي تشك، وقوله فيه مواخر، فيه قول المؤلف في كل منهما. أجاب المؤلف رحمه الله عن الإشكال الواضح، لأنه يقول وما يستوي البحران، ثم قال وترى الفلك فيه، ومقتضى السياق أن يكون التعبير هكذا وترى الفلك فيهما، ولكن الضمير لا يعود على البحرين وإنما يعود على كل، على كل، وكل كلمة لفظها مفرد، فعاد الضمير في هذه الآية على كل باعتبار اللفظ كلمة مفرد. ومن هنا قال مالك في كل منهما، انتبه فزال الاشكال. وقول المواخر قال تنقل الماء او تشق بجريها فيه مقبله ومقبله بريح واحده، وهذا من نعمه الله عز وجل ان سخر كل كلمه تجري على هذا الماء وتنقل عباد الماء حاملة أنواع الأرزاق وحاملة البشر الكثير. ولذلك فإن الفلك الآن تعتبر بلدا كاملا، إذا دخلتها وإذا هي في البلد، هذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. فذكر هنا ثلاثة الأولى لكن نحن، والثاني الحلية، والثالث البواخر التي تعبر أو تشق الماء من ناحية إلى أخرى لتنقل الأرزاق والأرزاق. وتأمل قوله هنا تستخرجون الحلية وتأكلون وتعرفوا هذه المواخر، لأن السمك أخذه طيب محتاج الى كفه، فذكر الاكل مباشره. المرء والمسلم يحتاج الى كلفه والى تعب، لن يحتاج الى غوص وعلاج وطول نفس او حمل اشياء تعين على التنفس. ولهذا قال ايش تستخرجون او تطلبون الكل بل ترى الفرق بين واحد، لأن مشاهدة هذه العين وتشق النور من أعظم يعني يغمس بها من أعظم ما يتلوها زمانه. قال تعالى لتبتغوا من فضله تعالى في التجارة ولعلكم تشكرون الله على ذلك، يعني سخر الفلك وجعله مواخر في هذا البحر لأمرين: أولا لتبتغوا من فضله أي تطلبوا الرزق بما تحمله هذه البواخر، ولذلك الآن من الذي يأتي إلينا مثلا الأغزاق من أمريكا ومن اليابان ومن الأخرى البعيدة إلا بواسطة هذه البواخر التي تحمل أشياء كثيرة؟ هذا من فضل الله عز وجل، ولذلك أن تبتغوا من فضله. أما قول ولعلكم تشكرون فإن لعلهما بمعنى معناها حتى نستعرض المعاني التي تأتي لها لعل تأتي للتوكل وتأتي للتوقف وتأتي للإشفاق وتأتي للتعليم. فبأي معاني كانت في هذه الآية؟ تعليم، يعني لأجل أن تشكو الله عز وجل إذا رأيتم هذه البواخر تنخل الماء وتأتي بالأجزاء من ليلة إلى ليلة، فإن هذا يستوجب أن تشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة. والشكر قال العلماء في تفسيره هو القيام بطاعة الممكن اعترافا بالقلب وتحدثا باللسان وطاعة بالأركان. فمواضعه ثلاثة: القلب واللسان والجوارح. ولهذا قال الشاعر وذهب: أفادتكم النعمات ومني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجر. فهذا الشكر يكون في هذه المواضع الثلاثة، والحمد يكون باللسان، الحمد يكون باللسان. ومتعلق الشكر أهم وسببه أخص، ومتعلق الحمد أخص وسببه أعم، والحمد يكون في مقابلة النعمة ويكون في مقابلة كمال المحمود، فهو أعم حيث يتعلق. ولكن بخلاف الشكر فإنه أخص، لأنه في إذا متعلق قصدي أخطأت، الشكر أعم في المتعلق وأخص في السبب، والحمد بالعكس. قال: يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. قال له الله تعالى: وفاء النهار وقال الله سبحانه وتعالى: والله خلقكم من تراب الأرض. هل يفهم في هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في ابتداء خلق بني آدم، أنه خلق من تراب ثم من نطفة إلى آخره؟ ومن فوائدها أيضا أن الله بحكمته ورحمته جعل بني آدم أزواجا ذكرا وأنثى، وذلك لبقاء النسل وحصول المتعة. فقال النسل وحصول المتعة. ومن فوائدها إحاطة علم الله بكل شيء بقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ومن فوائدها إثبات القدرة لله عز وجل بقوله والله خلقكم من تراب، لأن الخلق لا يكون إلا بعد علم وقدرة. ومن فوائد أيضا أن الأعمار الطويلة منه والقصير كله مكتوب عند الله عز وجل في كتاب. ومن فوائدها إثبات مرتبتين من مراتب القدر، وهما العلم والكتابة. ومن فوائدها أيضا سهولة هذا الشيء على الله وهو الخلق والكتاب. نعم، وقوله إن ذلك على الله يسير. طيب فيها المرتبة الثالثة من مراتب القدر وهو الخلق. إذن من ثلاث مراتب: العلم والكتابة والخلق. المشيئة. يمكن ناخذها من الآية. كيف ذلك؟ من تراب كل من، وهذا لا يكون إلا بالمشيئة، لأن الله لم يكن هذا. فتكون في الآية إذا لم يكن في الآية إثبات مراتب القدر في الأرض: العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق. وقد جمعت هذه المراتب الأربع في بيت أنشدتكم من قبل. كتابه من الله مشيئته وخلقه وهو ايجاد ما تكون هل ما في القدر العرض. طيب ثم قال تعالى وما سيرحمه الاخير في هذا البيت في هذا الله من فوائد: اولا ان الاشياء المفترقه لا يمكن ان تكون متساويه، وقوله وما يستوي أي تقرر إلى آخر. يتفرع من هذه الفائدة أنه لا يمكن التسوية بين الرجل والمرأة في الحقوق ولا في غيرها. نعم، لماذا؟ لأن تكوين خلقة المرأة مختلف عن تكوين خلقة الرجل، ولهذا جعل الله لما في أعمال تليق بها للرجل وأعمالا تليق به. فقد سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام: هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يصبح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومنع النبي صلى الله عليه وسلم من تزويج المرأة نفسها. إلى آخر ما تعرفون من الفروق بين الرجل وبين المرأة. وفي الميراث جعل المرأة نصف الرجل إذا كان من جنسها كالإخوة والأعمام والأخوات. كالإخوة والأعمام طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب. طيب ومن كل من تأخذ من كل من تأخذ من كل من تأخذ من كل من تأخذ القول من كل يعني ما هذا هو ظاهر القرآن أنه صاد السمك هو جميع ما في إشكال ولا أحد يقول إنه من واحد لكن أن يجيء خلاف هو صاد اللؤم والمرجان هل يخرج من واحد أو لا وتأتينا شرح الفوائد ويرى أيضا أنه ليس من هذا اللؤم والمرجان فقط قد يتحمل الناس أن يأخذوا مدخل من هذا النوعين هذا المرض لفرهم هذا المرض ولا يمكن أن يعرف هذا الأطفال عن الناس لأن إخوة يوسف أعقل من أن يوجهوا خطابا لأبيهم يريدون أن يذهب إلى الجدران يسأل نعم لكن إنا مهلكوا أهل هذه القرية المراد بالقرية المسافر ولا لا مسافر القوم في دولة قومه فأهل هذه القرية فأهل هذه القرية فأنت تظهر الآن أن هذه الكلمة صارت في موضع لها معنى لا تحتمل لا تحتمل معنى آخر في موضع آخر فالصياغ له دور كبير في معرفة المراد بها طيب. ثم قال الله تعالى يولي في الليلة أخذنا فواته ما كملنا وشو نحن نعرف من فوائد هذه الآيات الكريمة بيان قدرة الله سبحانه وتعالى حيث جعل من هذا الماء هذين الصنفين المتباعدين هما بحران من الماء أحدهما عرض فراق زار شراب والثاني جهن إجاب فهما شيء واحد ومع ذلك يختلفان هذا الاختلاف ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الماء العذب يكون سائر الشرب وعكسه الماء المالح ويتفرع على ذلك أنه لا ينبغي للإنسان أن يشرب ما لا يستطيعه لأن ذلك يؤثر عليه ويضره كما أنه لا مانع من أن يتناول ما تشتهيه نفسه وإن كان في بعض الحالات ضررا عليه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن لطلب النفس الشيء أثرا كبيرا في انتفاء مرضته وضرب لذلك مثلا المعظم الميتة خبيثة مضرة فإذا اضطر الإنسان إليها واشتدت حاجته وضرورته صارت النفس تقبلها وتستسيرها ثم تهضمها فلا تضرها لأنها لو كانت تضر أي ميتة تضر المضطر ضرر غير المضطر لكان حلها له يتضمن قتل نفسه ولذلك لو اضطر إلى أكل وليس عنده إلا سوء لم يحل له أن يأكل السوء واضح وضرب مثلا لذلك أيضا بقصة صهيب الرومي كان أرمد يعني توجه عينه من الرمل كان بها فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فأكل منه النبي عليه الصلاة والسلام وذهب صهيب ليأكل فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك أرمد والمعروف أن الذي في عينه رمد لا يأكل التمر فقال يا رسول الله أنظره من الجانب الآخر كيف؟ مثلا إذا كان في عينه لما في رضمه ينظره من الجانب الأيسر رحمه النبي عليه الصلاة والسلام وقاله الكل قال لأن نفسه الآن كانت تطلبه طلبا قويا

في الزواج مثلا. طيب هذا الكلام أيضا الرزق يحتاج إلى طلب، ولهذا قد ذكرت عن قوله ومن فوائدها وجوب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى بقوله ولعلكم تشكرون، فإن الله جعل هذه النعم وسخرها تصير لنا لنقوم بشكره سبحانه وتعالى. وقد مر علينا كثيرا لأن الشكر موضعه اللسان والقلب والجوارح. ثم قال الله سبحانه وتعالى مبينا كمان قدرته ونعمته أيضا، قال يولد يدخل الليل في النهار فيزيد ويولد النهار يدخله في الليل فيزيد. انتبه لكلام المؤلف، هل يوافق الظاهر ولا لا؟ يولد الليل في النهار فيزيد، وشن يزيد؟ نهار في الليل. هذا نشوف أدخل الله.